بها وبئس الجوائزات لكل وهو المشافعني الشافي ينادي وجرت مرهلي عز العجب والغنادي صلى عليه الأزيز لغاق دعامي وجرت مرهلي صلى عليه الذي لغرق داء ربي أكار ويلي غير لغرق عظم غير مدهله خلق داء بالأبدل خلابي لو كان ذا عجبي نبينا ما جاب خير الورى وله سر عظيم تلوى راى صلى عليه الذي من يدعو يهدي إذا غمته رسول الله ما لبتي فالحاجني في النجم كالعلم والذهب أنا بالخلق جلتهم في السر والجهر سر الموج إلى رغبي خير البرية من الله في أبد محمد من ماحى فروايك سغبي له لدى العيق قل لا يتاليه حلق وخردني فليوسك رتبي قال النبي من بها وسيت من الأفات والعتاب عزامة المصطفى أنا لما سعيد له خطابي وأنا لي عني سببي إلا على أحد يلقى معتبدي يا دين سرمدا يا من غدا أراني ودي لما بالنبي لي أدهر بابا دنيا وأورا وفي انفوذ أبابا مكانتني في ديوني فيني ما ليس منشريما وليت عن كل ما لم يبلغ أحد وكان لي وكفى لي شر مريم يا مريم رحمت يا Shout out.